الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متى يخشى على المريض الروحي وكيف تتفاقم حالته الصحية؟ يخشى عليه إذا فقد دينه أو عقله، حين ذاك يكون في غلبة من أمره. وبعض الناس فيهم أصحار بهذا، لأجل هذا، لأجل أن يذهب دينه، لأجل أن يذهب عقله. وهذه الأعراض تصيب بعض الأشخاص وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله. فحين ذاك لا بد للشخص أن يجتهد على نفسه، لأن البعض قد يعني يتكاسل أو يعني يقول لا رقية لا شيء، يعني يريد أن أدخل مع 70,000 الجنة الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ومنهم الذين لا يستحقوا. فحين ذاك يجب عليه أن يجتهد في إرجاع دينه وإرجاع عقله، لأنه بهذا والعياذ بالله قد يدخل في الكفر وفي الشرك، وبهذا يدخل في دائرة الجنون والخبال وسلب العقل، نسأل الله العفو والعافية. إن كانت في الأموال في الأولاد وفي الصحة العادية فحين ذاك الأمر يعني قد يصبر الشخص، لكن في دينه في عقله فحين ذاك يكون شيئا عظيما مؤثرا عليه تأثيرا غالبا. ولذا في هاتين الحالتين التي أراهما يجب عليه أن يجتهد على نفسه ويواظب على الرقية وعلى العلاج وعلى الحجامة حتى يصرف الله عنه هذا البلاء، نسأل الله العفو والعافية. شروط الاستفادة من الرقية: لا بد من اليقين بالله سبحانه وتعالى في آيات. بعض الناس يدخل في الرقية وهو مجرب وهو غير مصدق، ويصدق الاستشاري الطبيب الطبيب النفسي الأخصائي، لكن لا يصدق الراقي، لا يصدق القرآن، يصدق نظريات، يصدق تجارب قد عملت في النباتات أو في الكيماويات، يصدق أنه إذا شرب بنادول أو أدول أو غيرها من العلاجات بأنه سيخف وسيذهب أكيد، لكن لا يصدق حينما يضع يده على المكان الذي ألمه ويقول بسم الله ثلاثة نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أحد سبعة، لا يصدق في فضل هذا وأنه يذهب الألم، لا يصدق بأن الفاتحة شفاء، لا يصدق بأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، لا يصدق. لما يدخل من باب التجربة إن نفع أكمل، ما نفع ترك. هذا قد لا يستفيد من ذلك. القرآن وفسر القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. المؤمن هو المصدق، هو الموقن، هو الذي يعني لابد أن يكون القرآن في قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قضية تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبآياته ورسله وكتبه، كل هذا من الغيب. تؤمن باليوم الآخر وما فيه، تؤمن بما في القبر، كل هذا من الغيب. ولذا هذه صفة المؤمنين وأول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى. وبمقدار هذا الإيمان، بمقدار الفائدة المرجوة وسمو النفس وعلو النفسية وعظيم التوكل، وبهذا الإيمان يكون الشخص في عالم آخر، في عالم الآخر، في عالم الذي سيكون فيه بإذن الله في عليين، وليس في هذه الدنيا الدنيئة. هذه الدنيا مزرعة للآخرة، هذه الدنيا فيها العمل والحصاد حين ذاك في الآخرة، نسأل الله من فضله. ولذا لا يستجيب من لا يؤمن. الأمر الآخر لا بد من علو النفسية، لا بد من الاجتهاد في أن تكون النفسية عالية جدا، ومع الإيمان الصبر وتذكر آيات الله على إن نصر الله قريب، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم، تذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر. وبهذا وذاك تكون بإذن الله فائدة مرجوة عظيمة من الرقية. أما أن يدخل الشخص في دائرة الرقية وهو غير مصدق أو نفسيته متدنية ومكتئب ومكروب وليس عنده ما يؤهله لأن يكون مستفيدا من هذه الرقية حين ذاك هذا لا يستفيد إلا بما كتب الله له. ولذا الكل يريد العافية والشفاء ويريد الخلاص مما هو فيه، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى بقدر الإيمان اليقين والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سيكون هناك نجاة من الشيطان بفضل الرحمن سبحانه. أما الذي يعيش مع الشيطان في أهوائه في أفكاره في حياته فلا نجاة من الشيطان، لأن العبد والأمر ليس مع الرحمن سبحانه وتعالى. هذه هي الخلاصة. القرآن شفاء والرقية فيها القرآن والدعاء، فأنا لشخص بعيد عن الله سبحانه وتعالى قد أثقلته المعاصي والذنوب والعصيان والبعد عن الرحمن، أنا له أن يخرج من دائرة الشيطان وهو مع الشياطين ولا يريد إلا هم ولا يريد مع الرحمن. إن قال الله أكبر قال لا، إن قال حي على الصلاة المؤذن قال لا، إن قرئ القرآن لا يسمع له ولا يطبقه ولا يكون في حياته ظالما خوانا أثيما جبارا ناهبا سارقا زانيا خبيثا مستخبثا خبيث نفسا خبيث عملا ذاك وبعيد عن الله إلا أن يتوب الله عليه، فحين ذاك قد أنقذه الله سبحانه وتعالى. ولذا لا بد القرب إلى الله قربا عظيما، ولا بد من أن يكون الشخص مع الله. الأمراض الروحية أمراض شيطانية، الأمراض الروحية أمراض شيطانية، العين معها شيطان، الأسحار معها الشياطين، الحسد معه موكل بالحسد وما إلى ذلك، غير نفوذها بالجسد بالآلام والأوجاع والأورام والأخلاق والمعاملة وأمراض جسدية نفسية عصبية عقلية كلها بسبب الشيطان. وبمقدار ما يكون الشخص بالله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بمقدار ما يكون مع الله مؤمنا ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هكذا. أما إن كان بعيدا عن الله ويريد الشفاء ويتعالج بالقرآن وهو ليس من أهل القرآن فأنا له أن ينفعه، أنا له ما ينفعه وليس من أهله في الأصل، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، نسأل الله العفو. والذي يعني يجتهد وهو مؤمن وهو موقن لكن بلاؤه قطاع، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه بقدر صبره، وبذلك إنما كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا. الصبر عند الله سبحانه وتعالى له أجره العظيم الذي لا يوفيه إلا هو سبحانه، وليس له عدد معين، الصبر ليس له حسنات مقررة معينة أبدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، شيء من الله إن هذا أنا ذاك وتلك إما صبروا وكانوا مؤمنين. هنا الاختلاف أن من ابتلي وطال بلاؤه مؤمن هذا يختلف عن الذي في البلاء وأنه في غلبة من أمره لكنه غير مؤمن. الذي يؤمن نفسيته عالية ومتوكل على الله وصبور وصبار وما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعكس ذاك الذي لا يؤمن ولا يؤمن وإنما أخذ القرآن تجريبا. اختلاف واضح واختلاف شاسع، هذا في الشرق وذاك في الغرب. فالصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الشفاء، والصبر لا يناله أي أحد، الصبر عزيز، الثبات عزيز. ولذا لابد أن يكون الإنسان المؤمن مع الله سبحانه وتعالى صابر. الرسل عليهم الصلاة والسلام ابتلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وعند سحره يخيل أنه يعمل الشيء ولم يعمله كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان يؤثر عليه تأثيرا بالغا تراه عائشة رضي الله عنها. كذلك يقول فدعا ودعا، هناك دعاء تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع كما في الحديث إذا وقع الدواء على الداء براء من الله، فالدواء موجود على هو القرآن والسنة، والداء موجود الضر الموجود، انتظروا أمر الله، انتظروا إذن الله، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى وقع الشفاء ودفع البلاء وقتل الأعداء. نسأل الله من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل للمريض الروحي إن كان مسحورا هل له أن يلبس ملابس غيره ويستخدم أدوات غيره أدوات غيره؟ له ذلك، لكن قد يكون فيها شيء، خاصة إن كان فيها السحر في الأصل، أو إن كان هناك جني في الجسد أو خارج الجسد يسحر ذاك الشخص ذكرنا أو أنثى وغيره يأخذ أدواته، هذه تعتبر مشكلة، هذه تعتبر مشكلة. وهذا الأمر يعني إن كان المسحور سحرا خفيفا خفيفا ليس بقديم، وهو تحت برنامج العلاجي ويسير ومستحوذ عليه فلا بأس فيما أرى. أما إن كان قديما ومعه السحار وعظيما وقويا ومعه مرض أو عفاريت عليه ملوك الجن فلا أحد. هذا يعني الملخص الذي أراه، وأسأل الله أن أسدده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه واستنى بسنته. كيف يتحكم الممسوس في عدم حضور المسح عليه، وكيف يتخلص من الغضب؟ هذان سؤالان مهمان جدا في حياة الممسوس، وهما لو يسر الله واستطاع الممسوس في دفع غضبه ودفع حضور المسيح عليه لكان في هناءة وسعادة لا يعلم مقدارها إلا الله. المس حضوره لأجل أمور، منها قوته ومنها سيطرته ومنها عدم مكافحته وما إلى ذلك النفس المريض. ولذا بقدر ما هناك رقية واهتمام بالرقية وبالبرنامج العلاجي وبالحجامة ونفسية عالية وعبادة مستمرة وتوكل على الله عظيم، فإنه يكون حين ذاك في غلبة على عدوه ويكون قاهرا عليه، ولن يكون له بإذن الله سلطة عليه ولا ظهورا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك البعض من الممسوسين يكون في غلبة من أمره، فإن المس يحضر عند فجرة وعند صغيرة، يحضر مع والده ووالدته، يحضر مع زوجه إن كان متزوجا كانت متزوجة، مع زوجها، مع الأولاد عند الصراخ وعند الفساد والخراب الذي يحصل من بعض الذرية وما إلى ذلك. هذا نتيجة الغضب الذي هو مردود انفعال يكون عند أحداث تكون، وبهذا الغضب يتقوى الشيطان. ولذلك الحديث لا تغضب، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكظم الغيظ وأن نعفو عن الناس. الغضب يتكلم، الشيطان ينطق، الغضب شرارة، من النار عظيم لو لم تطفع لكانت وبالا على الشخص حتى لو لم يكن ممسوسا. لكن الممسوس يزيد بلاؤه لأجل المس الذي فيه، لا سيما إن كان عاشقا أو حاسدا أو جبارا عنيدا، فإنه يفعل الأفاعيل تجاه ما يريده، يريد أن يفضحه، يريد أن يفشله، يريد أن يضره وما إلى ذلك. فإن المس حين ذاك يخرج ما في قلبه وما في جعبته من غل، من غل ومن غيظ، يريد أن يبثه للناس أو يريد أن يهين به الممسوس إن كان حاسدا أو ما إلى ذلك. وإن كان عاشقا فإنه قد يتسبب له في مشاكل كثيرة جدا. ولذلك هناك آداب لمن يأتيه الغضب، إن كان واقفا أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع، وأن يتوضأ، وأن يتعوذ من الشيطان كما في الحديث إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان. ولذلك لابد من الممسوس أن يكون حريصا على أن لا يغضب، أن يغض الطرف، أن يتغاضى، أن يصفح بوجهه وبجسده عن السوء، ألا يتهيأ للغضب وينطلق مع الشرارة الخبيثة الغضبية هذه التي قد تولده المواهد. فكم من شخص ممسوس وقع في قتل، وقع في قذف، وقع في خزي لا يعلم مداه إلا الله. ولذلك يعني الممسوس قد لا يصدق إلا عند من يدرك ذلك، أما من لا يدرك ذلك فإنه لا يصدق، بل يكذبه لأنه ينفعل انفعالا خلاص، يعني يصبح المس هو الحاضر. ولذا استعاذ بالله من الشيطان، الوضوء، الذكر، عند الذكر يطمئن القلب كما في الآية الكريمة، عند الذكر يصرف الشيطان، عند الذكر يكون قريبا من الرحمن، وهكذا. لأن الغضب والعياذ بالله جمرة، شرارة، نار تلظى. الغضب يعني داع عظيم لحضور النصوص الظالمة. إذا كان في إذا كان السليم إذا غضب عمل الأعمال القبيحة، فما بالكم بالمبسوس الذي قد يعظم ضره وغلبة عليه تكون، وشيء يخيم على عقله وإدراكه وفكره، شيء يطلق لسانه والعياذ بالله يملأ قلبه غيظا وغلا على الآخرين. ولذا لابد من الاجتهاد في ألا يغضب الشخص، يكون هذه الطبع ينام باستغراق، لأن يعني الذي لا ينام يكون متوتر، الذي لا يجتهد على نفسه بالرقية، بالعلاج، بالذكر، بالصلاة، بالسكينة، بالطمأنينة، بالنفسية العالية، هذا يكون متوترا وقلقا ويغضب عند أتفه الأسباب. وإذا غضب خلاص نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الغضب يعتبر مفتاح للشر، ويعتبر مدخلا لكل سوء وكل رذيلة. كم من شخص قد قتل بسبب الغضب، كم من شخص قد قذف بسبب الغضب، وهكذا. ثم بعد ذلك يكون في حسرة وفي ندامة، ويا ليت ويا ليت وأنا ممسوس وأنا تعبان وأنا مريض وأنا يعني ما كان قصدي وكذا، يبرر لنفسه. والتبرير هذا لا يقبله إلا من كان كريما، إلا من كان قريبا منه، إلا من كان محبا له، إلا من كان صادقا يصدقه فيما قال، يعرف حالته. لكن الذي لا يعرف والذي يجهل في الأسواق، كذلك الذي يقود السيارة أو التي تقود السيارة يكون في غضب شديد وفي تفاهة من القول وفي سفاهة سفالة من الأفعال من بصق من بصق ومن ألفاظ قبيحة نابية حتى أن بعضهم يسب الدين ويسب الزمن والدهر ويسب والدي الشخص ذاك. لما كل هذا بسبب هذا الغضب؟ أسأل الله العفو والعافية. ولذا لابد أن نكون منتبهين حتى نكون على حذر ونكون في بر الأمان ونكون في حفظ الرحمن سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الصرع نوعان، صرع عضوي وصرع روحي. فالعضوي قد تستفيد الحالة من العلاجات التي قد تعطاها ولا فأس كذلك بأن تعرض على الرقية الشرعية وعلى الحجامة، فإن ذلك نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. والقرآن العظيم شفاء، شفاء، خذ من القرآن ما شئت لما شئت كما قال بعض السلف. والله جل وعلا قوله أعز وأحسب ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهناك صرع عضوي بحت، عضوي بحت. طبعا هناك النوع الثاني صرع في ظاهره صرع عادي لكن أصله وأساسه وسببه عين أو سحر أو مس أو عقد أو نفس أثرت في الرأس تأثيرا بعد. وقد وقفت على ذلك أنا شخصيا. وبذلك الرقية، الرقية، الرقية. والله أني قد قرأت على فتاة عندها الصرع وكان بسبب الأرواح الخبيثة والشياطين والأسحار والعيون وما إلى ذلك، فكانت عند القراءة كأنما تخرج مسامير من رأسها، كأنما تخرجها وتنزعها من رأسها. أي والله، وكانت تتأثر بسحر في دمية بحسد معين على الذكاء وما إلى ذلك. ولذا الرقية والبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة. طبعا يقال أن هناك فروق، أن كان عنده صرع طبي صرع عضوي فإنه قد يتبول وقد يعض لسانه ومن هذا القبيل. أما الروحي فقد لا يكون فيه هذا. وهناك بعض الأمور وبعض الأمارات، لكن الفصل في ملازمة الرقية والفائدة في تواصل الحجامة، في مواصلة الحجامة، في مواصلة الحجامة. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقولون ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا قال احتجم، إلا قال احتجم. صلى الله أن يفهمنا وتعلمنا وأن يشفي مرضانا. يفك العقد والحصور والأخلاق في المعدة. يشرب، يشرب ماء نقيا حاسدري وقسم حلتي نصفين تستغرق تكرر مدة ثلاثة أيام. طبعا هو يتكلم عن ما في البطن، وما في البطن قد يكون هناك عقد صلبة ومتحجرة وقديمة وعظيمة، قد يكون بعضها تبخر في الرأس وبعضها استشرى في الدم وبعضها في الأمعاء تصلب وتحجر وبعضها على جدار المعدة في عصارة المعدة ومربوط في فم المعدة، وشيء استشرى في القولون، وشيء قد يكون توزع في المسالك في البنكرياس وما إلى ذلك. ولذا يعني لابد من اجتهاد، لابد من مواظبة. أولا على الرقية، سورة البقرة، المطهرات، المنظفات، المسهلات. الاستقاء مهم جدا، الاستقاء مهم، اللي هو تشرب ماء لو كان هناك به وفيه مخلوط العسل والزيت لكان جيدا، ثم يدخل الأصبع في الحلق لأجل الاستقاء وخروج البلاء، فهناك شيء من العقد يخرج مع الفم، وهناك شيء يخرج من أسفل، وهناك شيء في الدم وفي الأعضاء يخرج بالحجامة، فلا بد أن ينتبه لذلك. شرب زيت الزيتون، شرب الماء المقروء أو الزمزم بالكثرة، القصة الهندي، الحبة السوداء، العسل، العسل ملاعقه كذلك يشرب مع ماء دافي في الصباح. هذه الأشياء المهمة جدا، هذه الأشياء المهمة جدا، المحافظة على جلسات الحجامة. هذه أما قضية بس تسوي لي حاجة بسيطة وحلتيت وسدر وقصت وتشرب وكذا يوم خلاص انتهينا ويطلع لي في البطن، لا، هذا كلام لا أساس له. لو كان سحرا بالأمس ممكن، لكن سحر له وقتا طويلا لا بد له متابعة، لأنه قد يكون في كل خلية في الجسم صراحة، وقد يكون هناك مسوس عليه تخدمه وتحرسه وتحيط به أمور كثيرة، وقد يكون هناك جن محبوس ومسحور مع هذا السحر، وقد يكون هناك أسحار خارج الجسد تؤثر مع هذه الأسحار التي داخل الجسد تأثيرا بالغا، غير الأسحار المشمومة مثلا، غير أسحار الجن التي هي زيادة على أسحار الإنس، غير عشق الجن للإنس الذين هم بالداخل الآن وقد فعلوا ما فعلوا وعشقوا وكانوا لصيقين بهذا الجسد. يعني قضية العقد قضية عظيمة جدا، بحر بحر، العقد خبيثة، العقد عظيمة، العقد متصلبة، العقد يعني أنواع وأشكال، قد يكون هناك شيء فيها خبيث يجذب البلاء والشر ويجذب السوء، يجذب الشياطين، يجلب الشياطين ويجذب السوء، يجذب الشياطين ويجلب السوء والضر من هذه العقد، ممرض من هذه العقد، مجنن من هذه العقد، على الفقر والقلة، على التعطيل، عن الزواج، عن الوظيفة، عن السعادة، عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، على القتل كذلك والدمار والهلاك. أسأل الله بأسماء الصفات أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كيف يستطيع المصاب بالعين القاتلة أن يتخلص من أثر هذه العين التي يقاسي أعراضها، لا سيما إن كانت من شخص حاسد؟ أقول وبالله التوفيق، والله المستعان، أسأل الله السداد والرشاد، أسأل الله العفو والعافية للجميع. العين القاتلة على اسمها، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك بأن بعض العيون تكون قاتلة، وإن من العين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من العين لما يدخل الرجل القبر والجمل القدر، نسأل الله العفو والعافية. فمن العيون فعلا ما هو مؤثر تأثيرا بالغا، اليوم تصيبه وغدا يموت ويقبر عافانا الله، وقد تصيب الدابة فيلحقون على الجمل قبل أن يموت فينحرونه ويستفيدون من لحمه عافانا الله. ولذلك الله مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار، والله جل وعلا القادر على كل شيء، وما يحصل شيء إلا بعلمه وإرادته، ولا يرده إلا بقدرته وبرحمته. ولذلك الأذكار الأذكار الأذكار، لما هذه الأذكار إلا لحفظنا وهي اتباع لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، من قال كذا فله كذا ويحفظ. وحديث كثيرة نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحب، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه ضر أو لم يصبه أذى حتى يصبح، قالها في المساء قالها في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأذكار. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي كفتاه الضر أو السوء أو الشر في بعض أقوال العلماء رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، كل هذا لأجل أن يكون العبد متعلقا بالله سبحانه وتعالى، ذاكرا شاكرا، لا يخرج من بيته إلا متوضئا. قضية الحفظ هي من الله سبحانه وتعالى وبأسبابها، والله جل وعلا بين لنا أمورا كثيرة يحفظ الله بها العبد، الصلاة حفظ، الوضوء حفظ، والأذكار حفظ، القرآن حفظ، وعمل الصالحات حفظ فنفعها إيمانها كما قال الله سبحانه وتعالى، كل هذا يحفظ الله به ويشفي الله به. ولذلك أصحاب الغار يوم أن أطلقت عليهم الصخرة دعوا الله بأعمالهم الصالحة فكفاهم ونجاهم، ولذا لابد من طاعة الله سبحانه وتعالى، أذكارا، قراءة قرآن، طاعة، وكل هذا في صحيفة حسنات المؤمن، وحفظا له ونورا له ورشدا له ورشادا له، فإنه يجتهد في ذلك، وإذا قصر في ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وقد تكون عقوبة من الله، نسأل الله العفو والعافية، أو امتحانا واختبارا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الخلق والعباد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذا من كان مع الله كان الله معه، احفظ الله يحفظك، فإذا حفظ الله عبده فإنه يكون في أمن وأمان صحة وسلام. والله جل وعلا إذا حفظ الشخص لو كاده من في الأرض يجمعوه فإنهم لا يضرونه أبدا إلا بشيء قد كتبه الله عليه، نسأل الله أن يحفظنا أجمعين. وإذا وقع الفأس في الرأس فإنه يدعى الله سبحانه وتعالى ويستغفر الشخص من ذنبه، إنما هو ذنب قد يكون أحاط به، وقد يكون والعياذ بالله ظلم قد أصابه سوءه وشره، وإما يكون ابتلاء امتحانا ريحة له. ومن رحمات الله فإن كثيرا من هذه الأمراض كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه، فقد يكون أصلها من السيئات وصارت وكانت لأجل أن تمحى هذه السيئات وتكون حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإنه حين ذاك يجتهد في علاج هذه العين القاتلة اجتهادا عظيما بالدعاء والرجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بالصدقة كذلك، وبالرقية كذلك، وبما شرع الله وأباح من العلاجات الطبية والأعشاب والحجامة كذلك، لعل الله أن يثيره هذه العين التي قد تفتك به وقد يهلك بسببها، نسأل الله العفو والعافية. وأكثر ما يموت الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين أو بالأنفس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من نفوذها وعظيم أثرها، فهي كالسهم وكالرمح وكالشرار يدخل في الجسد فيؤثر عليه تأثيرا بالغا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحوسنا بعينه التي لا تنام. والإنسان يلجأ إلى الله دائما، والموت قد يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولذلك الإنسان يكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الله، يجتهد في طاعته، يجتنب معاصيه، إن كان في معصية فيرجع إلى الله ويتوب، وإن كان على نعمة على طاعة على إخلاص على عمل صالح فإنه يزيد من ذلك ويزداد قربا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يغتر بكثرة أعماله، فإن نعمة واحدة عند الله تبلغ الشيء الكثير مما تبلغ أعماله سنين سنين وسنين. أسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يتقبل منا. فهو يجتهد هذا الشخص في دفع هذه العين اجتهادا بالغا، فإن أذن الله فلله الحمد والمنة، وقد يبقى أثرها فيجتهد في دفعه، وإن نفذت العين فحين ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكل نفس ذائقة الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما سحب يقول عائشة رضي الله عنها فدعا ودعا، الدعاء مطلوب، والكثير من الناس يجهله أو يتركه أو لا يبالي به، الله أعلم هل هو جهل منه أم أنه لا يقم في وعد الله ووعيده وفي إجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى. الناس قد ذهبوا إلى المحسوسات والمشاهدات، يبكي أبا يبكي أمام الطبيب ولا يبكي أمام الله، يطلب الطبيب ويترجاه ويطلب الراقي ويترجاه ولا يطلب الله إلا ما شاء الله. ولذلك هذه الأمراض تدلنا على ضعفنا وعلى هزالنا وعلى خورنا وعلى أننا لا نسوى شيئا بدون الله سبحانه وتعالى، أننا ضعفاء، أننا فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولذلك نظهر فقرنا وتضرعنا وفاقتنا وانكسارنا وذلنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى يكون لنا جل وعلا حفظا ونصيرا وظهيرا ومعينا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يسمع منا وأن يرفعنا مكانا عليا، أن يغلق علينا وأن يصرف عنا السوء وأهله، وأن يشفي مرضانا وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يرحم موتانا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلها لنا سجدا ونحن بين يديه سجدا لله سبحانه وتعالى. قد قبل منا وقد رفعنا، إنه هو الرافع سبحانه، نسأله أن يمنع عنا فإنه المانع، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. ولا ننسى محبة الرقاة أمر الوالدين، أمر الوالدين لا ننسى أمرهما، لكون ذلك حساسا ذا حساسية شديدة. ولذلك البعض من الناس لا يريد أن يقابل أباه ولا حتى أن يسمع صوتهما، كلاهما أو أحدهما، إما أن يكون من كليهما الوالدين أو من أحدهما، لا يقبله، لا يريده، كالجبل بينه وبينه، بينه وبينها. حينما تتكلم أمه أو أبوه يكون في غلبة من أمله، يريد أن يبطش به أو بها. يقول لأحد الشباب، يقول والله حينما يتكلم أبي معي أو يعني يجادلني أو ما إلى ذلك أريد أن آكله. هكذا لفظه، شيء غير طبيعي في قلبه على أبيه، ليس بعقله ولا بإدراك، إنما من وضأ في أبيه. لذلك الشياطين تسلطت. الله جل وعلا يقول في آية البقرة واتبعوا ما تتلو، يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون، وهو أعظم شيء. إذا الإنسان يكره أباه وأمه يؤثر عليه السحر أو الحسد كذلك، الحسد على الطاعة أو على البر. كم من شخص كان بارا بأبيه وأمه، كان في قرب عظيم وفي طاعة عمياء، كل هذا قد اضمحل وأصبح كالملح في الماء لحسد شديد أو لسحر عظيم. ويسمع ذلك النصوص، أسأل الله العفو والعافية. ولذلك أحبتي يعني ينظر للبعض من الناس بأنه مغلوب على أمره، ولذلك لا يحكم على الناس. الحكم والمحاسبة إنما هي على الله سبحانه وتعالى، ليس لنا إلا ما ظهر، والخفي المخفي أمره إلى الله. قد يكون ذاك أو تلك من أبر خلق الله بأبيه وبأبيها وبأمه وبأمها، لكنه شيء غلبهما على ذلك، وهما قد يعني صار لهما حاليا شيء عظيم، وتحاول أن يرجع إلى أبويهما حسب ما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، لكن شيء قد ردهما ردا عظيما كما قال الله وجاءوا بسحر عظيم. والله سبحانه يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كم من شخص أنا قد عالجت أحد الشباب من أبر خلق الله بأبيه، من أبر خلق الله بأبيه، وكان حتى النوم ينام معه، الزواج أخره، الدراسة يعني أجلها لأجل أبيه. وأحد الأشخاص لعله في عمر أبيه حينما رأى هذا الولد حسده حسدا شديدا، وقد يكون تمنى أن يكون معه مثله، فتأثر الولد تأثرا بالغا وكان يعني في انتكاسة، ويرغم نفسه إرغاما عظيما على بر أبيه، ولم يكن في البيت إلا هو. ولذلك أحبتي لابد أن يعني نفقه طبائع الناس وأمراض الناس وما نحن فيه من رقية قد يعني يبين الله بها بدعوة بآية ما عليه فلان وفلان، ما غيرهما دينا خلقا مع الوالد مع الإخوان. أسأل الله بأسمائها أن يعيننا أجمعين وأن يجعلنا مفاتيح خير مغالق شر. والله يا شيخنا قد تابعت امرأة عمرها متزوجة ومعها أولاد، عمرها فوق يمكن 25 أو ما إلى ذلك، أنها حتى الوضوء تتوضأ لتصلي وما تستطيع أن تصلي وما تستطيع أن تصلي، وجلست على هذا دهرا لأنهم لا يريدون الصلاة، كفار خبثاء ظلمة بغاة جبارين عن الدين الأجساد مرسولين بالأسحار خبيثة، الأسحار عن النكد والتعب والفقر والكلة والذل حسدا وحقدا. أنا أعرف إحدى الداعيات داعية إلى الله موفقة، امرأة كبيرة يعني عمرها فوق 50 تزوجة مع أولاد، يقولون لابد هكذا السحر لابد أن تكسر, أن يكسر دينها. كيف؟ لابد أن تزني. هكذا طبيعة السحر. نسأل الله العفو والعافية. يعني الأمر فعلا يعني يدل على أن هناك قوة خارجية شيطانية مهيمنة ومسيطرة على بعض الناس. وفعلا الساحر هو الذي يرسل جنوده بأي أمر أراده هو على ذات الداعية, على تلك الداعية, أن يسلك مسلك الخنا والزنا والفواحش, أن يشوه أو تشوه سمعته وسمعتها, أن يتركوا الدين ظلما وانتقاما. أن أعرف أحد الرقاة عن قرب, كان راقيا مجتهدا, من الضر الذي أصابه أنهم أثروا عليه حتى في دينه, لأنه قد يعني نفع الله به فأرادوا أن ينتقموا واجتهدوا في ذلك. وكان يعني يمكن أكثر ما أرادوا منه, نسأل الله العفو والعافية. فأصبح في المخدرات وترك الصلوات وهجرا بينه وبين زوجته, وأصبح في دائرة حرجة, نسأل الله العفو والعافية. فهذا يعني يحصل, وناس يريدون أن يقفوا بين يدي الله لا يستطيعون, مكبرين, مأسورين, مسجونين. ولذلك الراقي نعم العون لهم بعد الله سبحانه وتعالى. صحيح أن العبد والأمة إذا قرب إلى الله ما طرده الله سبحانه وتعالى, ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث القدسي. لكن بعض الناس قد يشاء الله سبحانه وتعالى بإذنه سابق أن يؤثر فيه طبيعة السحر أو أثر الحسد الذي قد ألم به. ولذلك فعلا الحسد قد يؤثر, حسد على الدين والاستقامة. أحد الأشخاص كان عمره صغيرا حدود 20 عاما, كان داعيا إلى الله موفقا, وكان حديث المجالس وكان هو ذا بيان عظيم, كان محسودا حسدا شديدا, واحتمال أنه دخل فيه حاسد خبيث. أثناء الرقية لا يكاد أن يتنفس من وطأة ما فيه ومن شدة ما فيه, من ضيق صدر ومن جسم عظيم على صدره من أثر الحسد الشديد. وكان يوقفني عند الرقية ويقول أني قد أطلت ثوبي وبقيت الحيط أن يحلقها. فبعد الرقية قال عقلي الآن ليس بعقلي السابق, بدأ يتنور, بدأ يكون لله سبحانه, بدأت الأساريب فيه والانشراح, بدأت وطأة الأحداث والنصوص الخبيثة العظيمة تخرج منه وتضعف. وهكذا وناس يستمرون والله يأخذ بأيديه إلى بر الأمان وإلى عفوه وإلى عافيته سبحانه, وبعض الناس يكبل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى, إما أن يتوب لاحقا وإما أن يعوذ بالله يستمر على ما هو عليه, والله أعلم بالخواتيم حين ذاك, والحساب عند الله سبحانه وتعالى. أمره إلى الله سبحانه وتعالى في قضية أنه كان وأصبح. عافانا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم بعض الأسحار بخبثها وعظيم ضرها هي بهذا النمط, في الخنا وفي الزنا وفي الفواحش وفي اللواط وفي السرقة وفي السجن بالاعتداء والظلم لأجل العذاب والمنك ولأجل حياة غير سوية لأجل المتاعب والنكد. هذه طبيعة الأصحاب بلا شك. ولذلك الشكاوى من الناس في هذا كثير. إحدى النساء ترسل لي تقول لي يعني أمور كثيرة في هذا المجال هي يعني يتسنى لها في لمح البصر. وأحد الأشخاص أتى بابنه عمره يمكن 18 عاما يشتكي من أن ابنه محترف في السرقة وليس لديه معلم وليس لديه يعني شيء يجعله يفعل ذلك من حاجة أو ما إلى ذلك أو من قرناء سوء أبدا، لكنه سحر. وقد هدده ذاك الرجل وقال سيكون ابنك في الشارع تطرده في الشوارع. وفعلا الأمور في ذلك كثيرة جدا وفيها من الضر وفيها من الأمور الله بها عليم. بعض الناس من الذين في السجون نفس الكلام، درجة أنه يخرج يعني تائبا مما قد عمل وإذ به يرجع كما كان في أيام معدودة ويفتعل الأفاعيل لأجل أن يحكم عليه ويعود إلى السجن، طبعا بأمر الساحر أمر الساحر يريد له ذلك، عذاب، سجن، حبس، فواحش. هذا أحد الشباب عمره يمكن 23 عاما أو أكثر بقليل، الخبيثة التي فيه مصولة بسحر وكانت هي التي تقمص بشخصيته و تجعل الشباب يلوطون به ويفعلون فيه الفاحشة. يعني هؤلاء في ضر عظيم وفي غلبة من أمرهم، ولابد من الانتباه لهذه الأمور. ولذلك كما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فجزالتهم الشياطين. طبعا الشياطين المعروفة الوسوسة وما إلى ذلك، والأمر الثاني الشياطين الذين قد يرسلوا بهذه الأمور ويجعلونهم في غلبة من أمرهم، يتركون الصلاة لا يؤدونها ويعصون الوالدين وقد يقتلون وقد يسرقون وقد يزنون وقد يدخلون في يعني دوائر ضيقة من العنف من المعاصي. إحدى الأخوات التي أعالجها تقول، وهي امرأة صائمة مصلية قائمة الليل، تقول إذا رأيت في التلفاز اليهود والنصارى كأني أحن له، كأني أحن لهم في حنية وفي شفقة، وينكسر قلبها عند رؤية الصليب والنصارى وما إلى ذلك. هذا طبيعة من فيها نصران. هكذا كثير من الناس في هذا المجال من الأسحار من الأحساد من الذين قد تخنوا فيهم طغوا وبغوا واعتدوا أصبحوا عشاقا وغير ذلك من الأمور الأخرى من الحسد الشديد الذي هو مؤثر تأثيرا بالغا، فهو قد يكون عاشقا حاسدا، بل قد يكون هو ساحرا. يحاول أن يعلم من هو فيه أو من هو فيها السحر، يعلمه بطرق أخرى لأجل أن يكون ساحرا ولأجل أن تكون ساحرة، وكذلك ليصيبوا بالعين ويحسدوا الناس. وليس في طبيعتهم في الأصل، في الأصل ليس في طبيعة الأوادم أو الإنس الآدمي ذاك والآدمية تلك أبدا، هم طيبون وهم مسلمون وما إلى ذلك، لكن الشياطين خصفتهم. ولذلك لابد أن يعني ينتبه الراقي لمثل هؤلاء الذين قد ابتلوا بلاء عظيما في دينهم في أعراضهم في أعراضهم في دينهم في أعراضهم في أخلاقهم في معاملاتهم، لأنهم يمشون دون إدراك دون عقول. لو يعني كانوا في إفاقة فإنها إفاقة قد تكون جزئية وليست كلية، وقد يؤثر عليه يعني إن كان قليل دين ومقصر في حق الله ومقصرة في حق الله، فيعني تلبس تلبسا يعني سيطرة عظيمة على ذاك وتلك. نسأل الله العفو والعافية للدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من غضبه وشر عباده ومن همدات الشياطين وأن يحضرونا. نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تكون بخير وعافية. حياك الله ولدي. هذا يحصل، يحصل كثيرا. قضية الشد من الخبثاء من الخبث من الأثر من العقد، يحصل ذلك لأجل إدخال اليأس ولأجل أن يذهب اليقين في الآيات والدعوات بل وفي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما الصبر إلا لأجل أن يمحص ويمحص الله الذين آمنوا، ولما البلاء إلا لأجل مثل هذا. ولذا هذه البلايا لا بد لها من صابر، بقدر الصبر بقدر الظفر والنصر. في الحديث أعلم أن النصر مع الصبر، يعني إذا لم يكن هناك صبر فليس هناك نصر. كذلك الدليل في أن الخبثاء يحافظون على ما هم عليه من عهود ومواثيق، أي التفريق أو التعطيل أو المرض أو الأذية عامة لذاك أو لتلك من عباد الله ومن إمائه، لأجل ابتغاء مرضات سحره وفجره، هم مطيعون لهم. فلا بد أن يكون هناك قوة و لا تنسى الهيمنة عليهم من قبل الساحر وقوة الحسد والعين كذلك والسفه والطغيان والبغي الذي يكون في الخبثاء الساكنين في الأجساد، ففيهم السفيه فيهم الجاهل فيهم الخبيث وفيهم العاشق وما إلى ذلك. قضية الاستمرارية قضية النجاح، قضية الصبر، قضية الظهر والنصر، ولكن مع الوقت. ولا تنسى قوله تعالى السحر إن الله سيبطله، يعني سوف يبطله. هناك أمور بقضية الإبطال، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو جزء من الآية سيبطله، هي تلميح تلك الأمور التي لابد أن نعلمها، أن نعلمها أجمعين نحن الرقاة، ونعلمها لمن؟ للمرضى الذين هم بحاجة إلى مثل هذا. فقضية الصبر وقضية الاستمرار والمتابعة والنفسية العالية وقضية القوة وقضية المجابهة والمجاهدة والذين جاهدوا فينا، الشيطان لابد لهم مجاهدة حتى يخسر، وهو شيطان. قد تريد أن تألف تلك الطاعة فلا تستطيع أن تألفها في وقت وجيز، لا بد لك من وقت، كما قيل عن أحد السلف قال كابست قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة، هذه في الطاعة، فما بالك في إبطال سحر عظيم كما قال الله وجاءوا بسحر عظيم، أو دحر عدو ظالم من الأبالسة قوي شديد، شديد بغشه قوي ضره عظيم بأسه، فلذلك لابد من الجهد والاجتهاد والمجاهدة لأجل أن يكون هناك غلب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي في الطاعة، فما بالك بضر عليه غلبة وعليه غالبون مأمورون أمرا، بل ليس قد يكون أمرا فقط، بل قد يكون قهرا، ومهددون في أنفسهم ومهددون في أولادهم في زوجاتهم من الجن هكذا، بل إن بعضهم يسحرون لأجل أن يكونوا طوعا للساحر، يعني جني مسحور في إنسي، تخيلت الوضع، شبكة إرهابية عظيمة من الخبثاء الساكنين في الأجساد الذين ظلوا وأظلوا ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا، فلا بد يا حبيبي ويا ولدي أن نجتهد اجتهادا بالغا، ونعلم الناس أن يجتهدوا وأن يكونوا أقوياء، أن يكونوا في صبر عظيم وفي صبر عظيم وفي استمرارية في مجاهدة وفي اجتهاد. نحن في طور أن نكون من المصطفين الأخيار، حينما أن نكون فعلا في تشبههم بالصالحين بالأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا حينما ارسلوا، ولذلك الأنبياء في الحديث الأنبياء وأشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، كلما وجد في دين الشخص صلابة شدد عليه وابتلي وهكذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، لعل الفكرة قد وصلت، ولعل الأمر قد وضحته لك، لأن البعض قد يدخل في دائرة الرقية لكنه ما يلبث إلا ويخرج، وأناس ثبتهم الله، ثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا، قضية الثبات قضية عزيزة، قضية عظيمة، قضية يعني لا يصلها الكثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك الثبات عزيز، والثبات لا يصله أي أحد إلا من اصطفاه الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وأن يجعل التوفيق والخير والفلاح والنجاح لنا أجمعين، وأن يعافي عباده وإماءه عافية مستديمة، ويجعل لنا أجمعين نصرا على الأعداء الظالمين، على الطغاة الفاجرين، وعلى البغاة المعتدين من الإنس والجن أجمعين من السحرة والحسدة، عافانا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك إطعام في المنام فعلا فيما يظهر لي ويظهر الكثير من الرقاة، وهو مشهود ملموس محسوس عند بعض المرضى، يتجدد عليهم، يشعر بأنه يأكل، يشعر بأنه يشرب، يمتلئ بطنه، ينتفخ بطنه من جراء ما قد أكله أو شربه، هذا كله حاصل وكله موجود فعلا ولذلك لابد من المتابعة بالرقية. المتابعة بالرقية هي الأساس. المتابعة بالرقية هي الأساس بلا شك وبلا ريب. الأمر الآخر الاستقاء. الاستقاء الذي هو إخراج الضر والعقد عن طريق الفم هذا مطلوب. هذا مطلوب سواء قابل بعد سواء بالليل أو بالنهار، سواء وقت الرقية أم في غير وقت الرقية على معدة فارغة يشرب بعض الأشياء منها ما يقول الملح يضاف وكذا ومن هذا القبيل، وبعض الأعشاب كالمنفلة وغيرها، هذا قد يكون يساعد على الترجيع. لكن الملح والأعشاب هذه كالمنفلة وغيرها ليست نافئة لكل شخص، ففيها من الخطورة وفيها من الـ الـ الـ السمية اللي هو في المنفلة. الملح لا يصلح من عنده قرحة في المعدة أو ارتفاع في الضغط وما إلى ذلك، لكن هناك ما هو آمن فيما رأيته: زيت الزيتون والعسل في الماء، زيت الزيتون والعسل في الماء، هذه من الأشياء المهمة. ولذا إذا قام الشخص من نومه وقد حس وقد حس وقد شعر بأنه فعلا قد تجدد عليه شيء في منامه، فإنه مباشرة يستفرغ، يشرب ماء مقروءا عليه، ويكون زمزما هو الأفضل بلا شك، ويشرب معه، يضيف مع كاسة الموية 3-4-5 ملاعق عسل، 3-4-5 ملاعق زيت الزيتون، ويمزجها ببعض مزجا طيبا، ثم يشربها، ثم يشرب كذا كأس ماء، ثم بعد ذلك يدخل الأصبع في الحلق ويستفرغ ويرجع ويستقي بهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا غير بأنه هو يجتهد على نفسه ما بالحين والآخر، لابد أن يستقي، لابد أن يأخذ مسهلات، الحجامة على رأس المعدة، الحجامة قد تكون كذلك في البطن ومقابلها بالظهر، هذه الأشياء المهمة جدا. ولذلك البعض إذا أخذ مسهل مرة واحدة انتهينا، شهرين 3-4 لا يأخذ، هذا خطأ. وناس قد لا يؤيد الترجيع والاستقاء، هذا خطأ. ولذلك ثلاث زيت الزيتون الاستمرار عليه من الأشياء المهمة، القسط الهندي الاستمرار عليه شيء مهم، العسل مهم جدا جدا جدا. ولذلك يعني لا ليس عندنا علاج مدة محدودة ومعينة، شهر أو شهران أو ثلاثة، أبدا هذا خطأ. ولذلك أنا مع العلة ما دامت العلة موجودة، أنا مع المرض ما دام أن المرض موجود، وهكذا. أما أن يقال هذا علاج لمدة 7 أيام وانتهينا، هذا علاج لمدة 21 يوما وانتهينا، هذا بصراحة هذا جهل، هذا جهل. ولذلك يأتي إليك شخص وقد ابتلي من قبل 10 سنين وفيه جني عاشق، جني ظالم، جني ساحر، وشهر وشهران وانتهينا، هذا خطأ. أبو 10 سنوات يبغى له حدود سنة في المتابعة، أبو 5 سنين يبغى له أقل شيء 7-8 أشهر في المتابعة، وهكذا. لابد نسبة وتناسب في قضية البلاء وعظمه وقدمه، قضية المتابعة في البرنامج العلاجي الذي نحن عليه. ولذلك تنظيف الباطنية مهمة، ولو كانت عقدة يسيرة قد تكون هي منبع السوء وعين يخرج منها والعياذ بالله البلاء، ويتجدد عليها الشقاء ويأتي إليها الأعداء، فهي كالمغناطيس في البطن تؤثر تأثيرا بالغا. فأنا مع هذه العقدة إلى أن الله يحلولها، وإلى أن الله يسهرها، وإلى أن الله يخرجها بحوله وقوته وقدرته. ولذلك لا نؤيس المرضى ولا نثقل عليهم ولا نقول لهم يعني الأمر بسيط وكذا ونهون الأمر، لا، نحن وسط، هذا بلاء وإن شاء الله يذهب، وهو وقت ولا بد من جهد ولا بد من استمرار. بعضهم يجتهد يمكن يبقى ربع من البلاء وإذ به يتقاعس ويرجع الورع، ثم لا يكون هناك شفاء، ممكن بعد ذلك يزداد عليه الأمر. ليه؟ لأن ما بقي إنما هو مغناطيس، وإنما هو يتمدد مع الوقت، لم يكن هناك شيئا يحصره ويقصره ويضعفه ويحتويه كالسابق من الرقية والبرنامج العلاجي والحجامة. ولذلك البعض يترك ثم يعود يتمدد ثم يتشدد ثم يأتي إليه الخبثان هنا وهنا، لا سيما أن بعض الناس فعلا كما يقال ليس عندهم مناعة بسبب ما قد أصابهم من السحر والحسد والعين والعقاد والتجديد وما إلى ذلك، فيصبح حين ذاك عين تلعب في في فيه لعبا عظيما وتضره ضرا عظيما لأنها على شيء سابق. ولذلك لا بد من التطهير. أسأل الله يوفقنا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. نعم بلا شك وبلا ريب، وقضية العبودية لله سبحانه وتعالى هي الاستسلام المطلق لأحكام الله جل وعلا ولقضاء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن قد يبتلى وقد يصاب وقد يأتيه ما يعتريه في هذه الدنيا من الأمراض والأدواء وغيرها، مما قد يكربه ومما قد يمرضه ومما قد يكون سببا في تلف ماله وقتل ولده وهدم بيته وغير ذلك. ولذلك الصبر مطلوب، الصبر مطلوب. وقضية الأدواء والأمراض والأسقام هي من الله سبحانه وتعالى ويرفعها بإذنه جل وعلا. وكم من مبتلى قد تعالج 10 سنين أو أزود ولم يأذن الله له بالشفاء فما وقع، وكم من شخص قد ابتدأ بالعلاج فأذن الله سبحانه وتعالى بوقوع الشفاء له والعافية له فأتمها الله عليه. فأمر العلاج الشفاء العافية أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في النقيض لأن الضر إنما هو بإذن الله سبحانه. ففي الأولى يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نزل الدواء على الداء براء بإذن الله بإذن الله. ويقول في الآخرة أي في الضر ووقوعه يقول سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا من الله. فإذن الله هو البالغ. إذن علينا أن نكون بالله ومع الله وإلى الله وفي الله، فجروا إلى الله. قضية أن يكون العبد لله قضية استسلام، ما أراد الله به إلا خيرا ولم يشأ به إلا خيرا وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. فالعبد عبده والأمة أمته والملك ملكه سبحانه وتعالى، والأمر بيده، لله الأمر من قبل ومن بعد. فقضية أنه المالك المتصرف قضية أننا نكون موقنين بما عنده وبما سيكون وما سيحكم علينا سبحانه وتعالى يقينا استسلاما، مثل المواطن حينما يكون تحت ملك الملك أو الرئيس للدولة أو ما إلى ذلك، فإنه حين ذاك يكون مع المواطنين رأسه مع رؤوسهم، إلا إذا شذ، فإذا شذ فإنه يكون عاصيا وإنه يكون خائنا وإنه يكون والعياذ بالله شاردا وتطبق عليه الأحكام، وقد يقتل بسبب ما هو عليه من عصيان ومن تمرد ومن عدم إقامته مع الجماعة وما إلى ذلك وعدم سمعه وطاعته لولي أمره وهكذا، ولله المثل الأعلى. فلا بد أن يكون الشخص لله ماض فينا حكمك، كما قال صلى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. تكفي هذه الجمل، هذه قمة العبودية. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه هذا جوهر جوهر الإيمان، هذه العقيدة الصافية، هذا الإخلاص واليقين لله سبحانه وتعالى. الدنيا كلها نكد وتعب وضر ومرض وعناء، وقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يوجد راحة إلا في الجنة نسأل الله فضله. فاطمة رضي الله عنها تقول: واكرباه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكرب كله في الدنيا، كرب وتعب مرض وعناء ومشقة، للكل، للكبير والصغير، للغني والفقير، للملك والمملوك. المرض، التعب، التقم، الهم، الغم. ولا بد للمؤمن أن يكون بالله. فقضية إذن الله قضية إيمان وتسليم، إيمان وتسليم، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الله أكبر، عدل في قضاءك، هذه استسلام. ما أردت بي يا ربي ولو قطعتني إيربا إيربا قطعة قطعة فأنا عبد لك، لا أحيد عن طاعتك، لا يضعف إيماني، لا يضعف يقيني فيك، أنا عبد لك، تفعل في ما تشاء سبحانه. طلبتك أجبتني فاللهم لك الحمد، قد أذنت بخير لي. طلبتك ما أجبتني فلك الحمد، فذاك شر لم تأمر به لي. هكذا هكذا. أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. العقيدة شيء مهم جدا، ولذلك لما الضجر ولما النفسية المتدنية ولما الجزع، لما كل هذا مخالف للإيمان بالله أبدا. لابد أن يكون الشخص موقرا بما عند الله، مؤمنا بالله، مستسلما لحكم الله. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. المرأة تقول: اللهم إني أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ناصيتي بيدك، الأمر كله بيدك سبحانك، أنا لك، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما في الآية الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله، أنا لله، تفعل في ما يشاء، وإنا إليه راجعون، نرجع إليه في مصائبنا في مدلهماتنا، وسنعود إليه في الحكم و في الملك وفي الآخرة، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وما يقضى شيء إلا بأمر الله، وما يكون شيء إلا بأمر الله. هكذا. فلا بد أن نكون موقنين، لا بد أن يكون اليقين في قلوبنا، وهي أول صفة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة من صفات المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ ذكر الله أول صفة: الذين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، قدرة الله، حكم الله، أمر الله، استسلام لله. ونظرتهم ليست في الدنيا، الدنيا على اسمها دنيا دنيئة، هناك عليا من الأبرار الذي عليين صلى الله عليه وسلم، هنا تعب كدر، الغني يمرض والملك يمرض والوزير يمرض والرئيس يمرض، ويتعب ويبكي ويهتم ويغتم، وقد يفتقر، وقد يسلب جاهه ومنصبه وما إلى ذلك، وقد أمور كثيرة، لكن الآخرة لا. ولذلك هنا مزرعة للآخرة، بقدر ما يزرع بقدر ما يكون هناك في الآخرة ما يبيض الوجه أو يسود، نسأل الله العفو والعافية. هناك سعادة وشقاء، سعادة في طاعة الله، في الحكم لله، وفي الإيمان بالله واليقين، والتعاسة والنكد في معصية الله وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسحور والمحسود والمعيون والمريض والهزيل والفقير، أوكلوا أموركم إلى الله وادعوا الله، والله سبحانه وتعالى قد يشاء شفاء، قد يشاء تخفيفا، قد يشاء بقاء للضر. نحن عبيد لله، يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مؤمنين موقنين، مؤمنين موقنين، وأن يجعلنا لا نقول إلا خيرا ولا نعتقد إلا خيرا، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، اللهم آمين. والفتوى التي عرضت قبل قليل عن الطلاق للمسحور فتوى تعتبر في الصميم، في المعهود وفي المعقول أنه لن يطلق الرجل زوجته جزافا هكذا، ويعني رجل على رجل وتكي ويشرب الشاي وما إلى ذلك أبدا، إنما سيطلق في غضب وعند مخالفة أمر أو عند عمل شيء قد نهى عنه هو الزوج، نهى زوجته عنه وما إلى ذلك، عند خلق ضيق وعند إغلاق للعقل بلا شك سيكون هذا الطلاق. طبعا الطلاق الساحر يريد ذلك، ليس الساحر فحسب بل العاشق في الجسد يريد ذلك، الحاسد يريد ذلك، النفس تريد ذلك، لا سيما إن كان إن كانت النفس متعلقة به أو بها وهي تريده أو تريدها. رجل أراد تلك المرأة من قبل أن تتزوج ولا زالت نفسه فيها وقد تؤثر كذلك، وهو كذلك امرأة كانت تريده، فتاة كانت تريده لكنه تزوج بغيرها ولا زالت نفسها فيه، فهي قد تؤثر بذلك وتسبب الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وما إلى ذلك. ولذلك الطلاق لا يحصل في غمضة عين وطلق وانتهينا وخلاص وكلهم في جهة، لا لا لا لا، وهذا المعهود يعني في بعض البلدان وقد يكون في بلادنا نفس الكلام هكذا، إذا طلق الشخص انتهت خلاص، قامت القيامة وإلى المحكمة وانتهينا وطلع صك الطلاق وما إلى ذلك، كل هذا خطأ بلا شك بلا شك. فالطلاق يعتبر انفصال، يعتبر مشكلة عظيمة، يعتبر هدم لكيان أسرة، شتات لأفراد أسرة، إرضاء للشيطان، معصية للرحمن، ما حصل هكذا، إنما لأجل شيء من الأمور الخارجية التي قد تكون. ولذلك كثير من الناس إذا غضب ذهب عقله، لذلك عند الغضب يذهب العقل كله كما قيل، وعند الشهوة نصف العقل يذهب، فإذا ذهب العقل كله فإنه حين ذات يكون مجنونا. وفي الحديث لا طلاق في إغلاق، وسيكون كارها بلا شك حينما يطلق، ليس بعقله، ليس بإدراكه، ليس بوعيه. هذه كلها تدلنا على أنه لا طلاق، ليس بعقله، ليس بوعيه، ومكره على ذلك. كل هذا يدلنا على أنه لا طلاق حين ذاك، ولا يحسن ولا يفكر فيه ولا يكرم ويذكر على أيام أبدا. هذا خطأ، خطأ كبير جدا حينما يذكر وطلقت في اليوم الفلاني وكذا. كل هذا يؤثر على الأحاسيس والمشاعر، يؤثر على العلاقة، يؤثر بوسوسة بأنه خلاص قد يكون هو في حرام، وهي تنظر لنفسها المرأة بأنها يعني ليس بزوج لها، إنما هو أصبح غريبا عنها وعليها ومن هذا القبيل. لا، ويزيد الطين بلة إذا نشر الخبر للأهل والأقارب، خلاص قد لا يعرفون أنهم في دائرة المسحورين وأنه قد سلب عقله. بل ونأتي من الناحية الثانية بأن المرأة تكون كالكلب الذي ينبح على زوجها لأجل طلاقها، وتمسك بتلابيبه وقد تحمل الساطور والسكين وتهدده طلق طلق، وليس هي في الأرض، إنما من عليها وما فيها من هذه العقد ومن هذه الأنفس ومن هذه الأسحار وما إلى ذلك، فهي تؤثر تأثيرا بالغا. ولذا لا يعبأ بهذا كله، الإكراه موجود والإغلاق موجود بوجود الموانع التي قد منعت من العقل الرزين ومن الفكر السديد. إذا القاضي لا يحكم وهو غاضب، فأن هؤلاء المساكين الذين قد ابتلوا بهذه البلاءات وأدنى شيء يؤثر عليهم ويسبب لهم غضبا شديدا وإعياء وذهابا للعقل وتشويشا في الأحاسيس والمشاعر، فمن حب إلى بغض، ومن قرب إلى بعد، ومن وئام إلى جفاف. نسأل الله العفو والعافية. وما أن تذهب ساعة العسرة، ساعة الظلمة، ساعة الإعياء والتعب، إلا ويبكي عليها وتبكي عليه بكاء مريرا. وهذا يحصل كثيرا بين الزوجين، وما يعني للزوجين إلا وما للزوجين إلا هو لها وهي له، لكن الشيطان له طرقه التي قد اتخذها لأجل أن يهدم بيتا هو ينبسط حين ذاك. لذلك يلبسه الشيطان التاج، يقول أنت يعني حينما يكون سببا للطلاق. ولذا لابد أن نتفقه في هذه المسألة، وألا نفكر فيها كثيرا تفكيرا سلبيا، إنما نفكر في مسألة الطلاق بين الأزواج حتى لو لم يعلم بأن هناك سحر أو ما إلى ذلك، فإنه حين ذاك قد تكون نفس، حتى النفس عند القراءة قد لا تظهر يعني سريعا، وقد لا تنطق لأنها متلبسة كالثوب على الجسد وكالظل للجسد، وتكون سماء للجسد وأرضا له. سبحان الله العظيم، هذا ما نحن فيه، غير آثار الحسد الذي هو كالجمرة في الدم وفي القلب وفي العقل وفي العينين وفي التفكير. بعض الناس حينما يغضب ولو 10% خلاص يصبح جنيا، يصبح شريرا، وهو من ألطف خلق الله قبل ذلك، وهو يعني يكون لو طلبت عينيه لأعطاك. لكنه عياذ بالله، هذه من البلاءات الموجودة، ولذا ينبغي العاقل ألا يفكر كثيرا في هذه الأمور تفكيرا سلبيا ويقول خلاص الطلاق حاصل ليس الطلاق حاصل. من الذي قال لك طلاق انفصال ويعتبر معصية ويعتبر رضا للشيطان وبينهم ثلاثة أربعة أولاد أو أكثر، لو تم الطلاق لصارت أحوال عظيمة لا يعلم مداها إلا الله من الفقر والعوز، وهو قد لا يجد من يستقبله في زواجه، هي تكون منقطعة ومنبوذة وينظر لها بعين حقيرة في المجتمع، الأولاد يضيعوا، قد يتأثر الزوج بالنفسية، الزوجة كذلك عقليا ونفسيا، تشرد الأولاد، يكون هناك مشاكل عظيمة جدا، لأننا قد فتحنا هذا الباب، باب الانفصال وحصوله وما إلى ذلك، وهذا خطأ. فينظر لباب الطلاق أو لحصول الطلاق بمنظار آخر، لأنه أصبح هناك جذوة من النار بين الزوجين، هذه الجذوة سببها أصلها وقوع ضرها علاجها وما إلى ذلك، حتى أنه يكون هناك مخرجا مما قد يعني ضرهما ضر الزوج والزوجة. أسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا. ولذلك تأتي إلي حالات يا شيخ وكذا وكذا، أقول أنتما في دائرة السحر وأنتما في دائرة المس وأنتما في دائرة الضر العظيم والإكراه والغلبة وغياب العقل والإغلاق الحاصل لك وله، ولذلك لا تفكرون في هذا الأمر، حصل كذا وكذا، لا ما حصل شيء، ما حصل شيء. أسأل الله أن يصلح الحال والبال والمآل، وأن يصرف السوء عنا أجمعين، وأن يدمغ السحرة والحسدة والنسوس الظالمة والأنفس الخبيثة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحفظ بيوت المسلمين من الدمار ومن الشتات، وأن يصلح الحال والمآل، وأن يرزقنا التقوى والفهم والفقه في الدين، إنه على ذلك قدير، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. والله أحبتي أني أذكر مرة قالت لي واحدة بأن زوجها أو قريبا لها ذهب إلى المحكمة، ذهب إلى القاضي وطلق زوجته وأخرج صخة الطلاق، ثم خرج من المحكمة وبعد ذلك صحي وأدرك ويقول والله ما أدري كيف حصل هذا كله. ولذلك يعني هناك وطأة عظيمة للسحر على العقل، والله قد بين ذلك، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فالسحر يؤثر على الأحاسيس والمشاعر ويؤثر على العلاقة الزوجية في كل شيء، لدرجة أنه يراها وأنها تراها على خلقة ثانية، ويشم منها وتشم منه رائحة خبيثة، ولا ترضى أن يكون لها بالفراش، ولا يرضى بل يربط عن زوجته حينما يأتيها. كل هذا يحصل وغيره، وقد يكون هناك خصام واستباب وضرب ومد الأيدي والسلاح الأبيض وما إلى ذلك، وكل هذا في غلبة عليه، فيصبرون في البداية وما إلى ذلك، ثم تصير بعض الأحداث التي قد استوجب أن يكون هناك هجران وطاعة للشيطان لأجل أن يكون طلاق انفصال، لأنه قد يعني بالبداية يكون بأمور يعني هو كريهها وهي كريهته، ف لأجل بعض الأمور، ما في فراش، هو مربوط، ضيق، وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا لأجل أن يحصل المراد وهو الطلاق، فيحصل الطلاق. حين ذا ننظر للأمر، هو مريض وهي مريضة، أو أحدهما مريض، الثاني ليس به مرض لكنه متأثر، وعادة ما في الزوج يؤثر في الزوجة، أو ما في الزوجة يؤثر في الزوج عادة. خلاص نحكم حين ذاك وقوع الطلاق وانتهينا وانفصلوا، لا لا، هذا خطأ كبير عظيم لا يصلح ولا يليق. لكننا نقول لا بد من علاجهما، ولا بد من الوقوف معهما. فكان من بيت كان متصدعا كاد أن يهدم على تلك الأسرة، والله سبحانه وتعالى أنقذه ونجاه بآياته العظيمة، بالرقية النافعة، بالمتابعة، بالقول اللين الحسن، بالتفاهم. ثم أزال الله تلك الحجب التي كانت على العقل والإدراك والمشاعر والأحاسيس. فقضية الطلاق قضية حاصلة، قضية حاصلة، وقضية واقعة، وقضية متجددة، وفي كل العصور، وفي كل البيوت إلا ما شاء الله. وأصلها نحن لا نقول أن ليس هناك أسباب قد تكون في الزوج أو في الزوجة من الأسباب العادية، هذا شيء طبيعي، هذا ممكن، لكن الأغلب فيما يظهر بأنه شيء خارجي، شيء مؤثر تأثير عظيم، يعني كان في حب وفي وئام، وإذ بهما في بعد وفي خصام. هناك شيء أن لزوجنا أن يطلق زوجته وهو يحبها وهي تحبه، وبينهم ذرية، وبينهم ما يلزم من الحب والقرب والعظيم المعشر فيما بينهم. لذلك لا بد أن ينظر في هذا بعين الاعتبار. نسأل الله أن يدلنا على ما ينفعنا، على ما ينفعنا، وأن ينفعنا بعلمنا، وأن يصلح الحال والشأن. اللهم آمين.